لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. أنصتنا وإياكم إلى تلاوة برواية قالون عن نافع من سورة النبأ والتلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد عارف العسلي في فقرتنا الثانية من القراءات العشر. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات مع القرآن مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم آية ومعلومة مع القرآن. إلى التلاوات المجودة وهي ثالث الفقرات في هذه الحلقة من مع القرآن البرنامج الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. في هذه الفقرة تلاوة مجودة للقارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله وهو من كبار القراء ولد عام 38 و300 وألف للهجرة وتوفي عام 1389 للهجرة وما بين مولده ورحيله رحمه الله عاش حياة مليئة بتلاوة القرآن الكريم بأسلوب متميز جدا حتى بلغت شهرته في ذلك الآفاق. سيقرأ 38 آية من مطلع سورة مريم. افتتح الله هذه السورة العظيمة بقصة زكريا عليه السلام إذ دعا ربه أن يهب له وليا يرثه في الدعوة إليه والحفاظ على شريعته، فاستجاب له ربه وبشره بغلام سماه يحيى ولم يجعل له من قبل سميا وآتاه الحكم صبيا. ثم ذكر تعالى قصة مريم عليه السلام وهي أعجب من قصة زكريا، وفيها أن جبريل عليه السلام تمثل لها بشرا سويا ففزعت واستعاذت بالرحمن منه فطمأنها بأنه رسول ربها ليهب لها غلاما زكيا. فلما تعجبت من أن يكون لها غلام ولم يمسسها بشر أخبرها بأن ذلك هين على الله وأن عيسى عليه السلام آية من آيات ربه الكبرى في حمله وولادته وكلامه في المهد وغير ذلك.

وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا عليك رطبا جنيا

استمعنا وإياكم إلى تلاوة مجودة للقارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله من سورة مريم. مع القرآن. إلى فقرتنا الرابعة والأخيرة في هذه الحلقة، صغار القراء، وفيها تلاوة للقارئ الناشئ أعظم إقبال، وهو من المملكة المتحدة. سلك طريق الحفظ صغيرا حتى أتم حفظ القرآن الكريم وتجويده بإتقان عال، واستحق التأهل لمسابقات عالمية. سيقرأ من سورة آل عمران، وفي هذه الآيات الاستنكار على أهل الكتاب محاجتهم في إبراهيم عليه السلام وزعمهم أنه عليه السلام كان على ملتهم، مع أن التوراة والإنجيل إنما أنزل بعده، وإشارة إلى بعض أنواع ما كان يبيته أهل الكتاب من المؤامرات والحقد وأساليب الكيد لإضلال المسلمين وتشكيكهم في دينهم الحق، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعلن أن الهدى هو هدى الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، وهو واسع الفضل عليم بمستحقيه، وأنه سبحانه ذو فضل عظيم يختص به من يشاء، وذلك ردا على تواصي أهل الكتاب وأمانيهم ودسائسهم، وتثبيتا لنفوس المسلمين. صغار القراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، أفلا تعقلون؟ ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا، والله ولي المؤمنين. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون؟ يا أهل